طيب شيخ نستكمل الحلقة ونبدأها. طيب بسم الله. هذا بارك الله فيك كتاب من الكتب المصنفة في باب من أبواب العلم وإفراد أبواب العلم بالتصنيف طريقة مألوفة عند أهل العلم. نعم. ومسائل الوقف كتب فيها إما كثيرون في هذا الباب، أفردوا أبواب الوقف بكتب مفردة وصنفوا فيها لكثرة النوازل فيها، فتحتاج إلى تأصيل لبيان الجواب عما نزل. والعلماء في كل بلد عندهم من نوازل أوقاف ما يحتاجون معه إلى تأليف كتاب مستقل لبيان أحكام النوازل هذه. هذا منها لأحد العلماء المتقدمين من العلماء الحنفية، كان يلقب بهلال الرأي، سمي بهلال الرأي من الرأي. نعم. لكثرة فقه وسعة علمه، هذا مثل ما سمي شيخ مالك ربيعة، ربيعة الرأي، ترى نفس المعنى لكثرة فقه وسعة علمه. وإلا هو العلامة هلال بن يحيى بن مسلم البصري المتوفى سنة 245 للهجرة، صنف هذا الكتاب العظيم الذي سماه أحكام الوقف، وهو أول كتاب عندنا يصل إلينا ويطبع. هو سبق بالتأليف عند بعضهم، لكن ككتاب مطبوع هذا أقدم ما وصل إلينا من كتب الأوقاف المفردة بالتصنيف. عجيب. هذا أقدم واحد عندنا 245، وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، تتلمذ على أبو يعقوب إبراهيم أبو يوسف أبو يعقوب بن إبراهيم القاضي المعروف، وعلى زفر أيضا من تلاميذ حنيفة وغيرهم. المقصود العلامة هلال الرأي جمع هذه المسائل وبين النوازل التي فيها وذكر كلام أبي حنيفة وتلاميذه فيها وفرع عليها وأطال الكلام. شوف الكتاب كبير كيف، وهو من الكتب المطولة يعتبر في هذا الباب، وعقد الأبواب على طريقة السؤال والجواب. والسبب لأنه أسهل في التناول، لأنها كأنها نوازل نزلت وسئل عنها بهذه الطريقة وجوابها ستجل تحتها. طبعا الكتاب خرج قديما عام 1355 في أول إبرازة له ظهرت في الهند، والكتاب طبعته القديمة الأولى نادرة جدا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد عبد الله الشعيب وأخرجه الإخراج هذه العلمية، وقال إنه أخذ لها جمع لها مخطوطين من مصر وقابلها على المطبوع القديم وأخرجها في هذا الإخراج الجديد حتى يتسنى الوقوف على كلام أهل العلم المتقدمين في هذا الباب. لكن وفقه الله، ليته تكلم عن النسخ الخطية، لأنه حقيقة في النسخ الخطية لا يوجد، لم يصورها ولا يوجد كلام عنها ولا معلومات عنها، وهذا الحقيقة من أعمال الباحث، يعني تكون مخطوطتين موجودة في مصر من مكتبة الأزهر أو غيرها، طيب ما هو معلومات هذه المخطوطتين غير موجودة هنا، فليته أوجد أو ذكر صفات أو معلومات المخطوطتين وذكر صورتها. طبعا الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار غراس بالكويت وفقهم الله. شيخ الكتاب هو فقط في فقه أبي حنيفة للأوقاف ولا باقي المذاهب؟ لا هو تقريبا فقه أبي حنيفة، وهذا الكتاب ولهذا اعتمد عليه أئمة الحنفية من بعده. فصاحب